بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب قضايا حوائج المسلمين، وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام على أول هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا. وتوقف بنا الكلام على قوله عليه الصلاة والسلام: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، أي أن من أعان أخاه المسلم فإن الله عز وجل يعينه ويوفقه جزاء وفاقا. وقوله والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، يرويه بعض الناس والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. وهذه الرواية خطأ من وجهين. الوجه الأول أنها لم ترد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والوجه الثاني أن قوله عليه الصلاة والسلام ما كان العبد في عون أخيه أبلغ من قوله ما دام العبد في عون أخيه، لأن قوله ما دام يعني مدة دوامه معينا لأخيه، فإذا انقطعت إعانته لأخيه انقطع عون الله عز وجل له، بخلاف قوله والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، يعني أن الله عز وجل يعينه بمجرد إعانته لأخيه حتى لو انقضت إعانته له. وأيضا فيه فائدة أخرى، وهي أن إعانة الله عز وجل له من جنس إعانته لأخيه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. سلوك الطريق لطلب العلم نوعان. النوع الأول أن يسلك الطريق الحسي الذي تقرعه الأقدام، وذلك بمجالسة العلماء والحرص على حلق العلم. والنوع الثاني أن يسلك الطريق المعنوي، وذلك الذي تقرعه الأفهام، وذلك بمطالعة الكتب ومراجعتها. والطريق الأول أعني الطريق الحسي أولى من الطريق الثاني. أولاً أنه أسرع في إدراك العلم، وثانياً أنه أثبت في العلم، وثالثاً أنه أسلم من الخطأ، ورابعاً أن فيه ارتباطاً بالعلماء، وخامساً أن فيه فتحاً لذهن الطالب وآفاقه حيث المناقشة والمراجعة، وأيضاً ما يحصل له من الأجر والثواب بحضور مجالس العلم. يقول: سهل الله له به طريقا إلى الجنة، ومعنى ذلك أن العلم يكون سببا لوصوله إلى الجنة، لأن بالعلم يعرف الإنسان كيف يعبد الله عز وجل، فبتعلمه للعلم يقع في قلبه من خشية الله عز وجل ومن معرفته ومن الإقبال على طاعته ما يكون سببا للوصول إلى جنة الله تعالى. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله. ما اجتمع قوم، لفظ القوم في الأصل يطلق على الذكور، ومنه قول الله أعني الرجال، ومنه قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. ومنه أيضاً قول النبي عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلاً فيؤم الناس، ثم أخالف إلى قوم لا يشهدون الصلاة. فالمراد بهم الرجال. وقد يطلق لفظ القوم على ما يعم الرجال والنساء، كما في قوله تعالى: لقد أرسلنا نوحًا إلى قومه، فإنه مرسل إلى الجميع من الذكور والإناث. يقول: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، وبيوت الله عز وجل هي المساجد، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، يتلونه لفظا ومعنا وعملا وتطبيقا. وذلك أن تلاوة كتاب الله عز وجل على ثلاثة أنواع: النوع الأول التلاوة اللفظية، بأن يقرأ القرآن لفظا، سواء قرأه من المصحف أم عن ظهر قلب، وفيها ثواب عظيم، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفاً من كتاب الله فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. النوع الثاني من أنواع التلاوة التلاوة المعنوية، وهي التدبر والتفكر والتأمل والتعقل لكتاب الله عز وجل، فإن الله تعالى أنزل كتابه للتدبر والتعقل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن. ولا يمكن للإنسان أن يتدبر غاية التدبر إلا إذا فهم المعنى. ولذلك كان لزاماً على من أراد أن ينتفع بكتاب الله عز وجل وأن يتدبره حق التدبر أن يفهم المعنى، وذلك بالرجوع إلى كتب التفسير الموثوقة. النوع الثالث من أنواع التلاوة التلاوة العملية، وهي الثمرة والغاية والنتيجة، وذلك بأن يعمل بكتاب الله تعالى. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول، يعني في القرآن: يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. وهذه الأنواع الثلاثة من التلاوة هي التي كان عليها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا يتلون كتاب الله لفظاً، ويتلونه معناً، ويتلونه عملاً وتنفيذاً وتطبيقاً. يقول: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، أي الطمأنينة في القلب، فيحصل في قلوبهم طمأنينة، ويحصل في صدورهم انشراح، لأن ذكر الله عز وجل من أعظم أسباب انشراح الصدر وطمأنينة القلب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة، أي غطتهم رحمة الله عز وجل، ورحمته سبحانه وتعالى قريب من المحسنين، كما قال عز وجل: إن رحمة الله قريب من المحسنين. وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة، أي أحاطت بهم إجلالاً وتعظيماً وتكريماً لهم. وذكرهم الله في من عنده، أي أثنى عليهم سبحانه وتعالى في الملأ الأعلى. وقد قال الله تعالى في الحديث القدسي: من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. من بطأ به عمله، أي تأخر به عمله، لم يسرع به نسبه، أي أن نسبه لا ينفعه، لأن المدار على الأعمال. قال الله تعالى: ولكل درجات مما عملوا. وقال عز وجل: ونفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فالمدار على العمل الصالح. ولهذا يخطئ كثير من الوعاظ حينما يعظون الناس ويذكرونهم بالله عز وجل وبأحوال القيامة وما يكون فيها، يخطئون أنهم لا يحثونهم على العمل الصالح، لأن التذكر والاعتبار والبكاء لا ينفع ولا يجدي ما لم يقرن بعمل صالح. ولهذا قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال عز وجل: ولكل درجات مما عملوا. فأنت بعملك تبلغ المبالغ، وعملك هو الذي يكون سبباً لدخولك الجنة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وهذا حث من الرسول صلى الله عليه وسلم على الاستكثار من الأعمال الصالحة. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يهب لنا منه رحمة، إنه هو الوهاب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.